بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة الأحزاب. في الدرس الماضي بينت بفضل الله عز وجل الأحداث التي عاشها المسلمون في غزوة الخندق، وأردت من الدرس الماضي أن يكون أرضية لهذا الدرس الذي تتعلق آياته بغزوة الخندق. وقبل أن أبدأ بسرد الآيات المتعلقة بهذه الغزوة، أحب أن أضع بين أيديكم أو بين أيديكم الحقيقة التالية، هو أن المؤمن يمر في حياته الدنيا بظروف معينة، من هذه الظروف ما هي لصالحه، ومن هذه الظروف ما يبدو أول شيء لغير صالحه. والحقيقة أن الله يبني إيمانه لبنة لبنة. الله سبحانه وتعالى من خلال الظروف، من خلال المحن، من خلال الشدائد، من خلال العطاء، من خلال المنع، من خلال الطمأنينة، من خلال الخوف، هذه الظروف التي تحيط بالإنسان والتي تنعكس على نفسه تارة خوفاً وتارة قلقاً وتارة طمأنينة وتارة انقباضاً وتارة انشراحاً، هذه الظروف المادية التي تنعكس على نفس المؤمن إنما هي مسخرة لبناء إيمانه الصحيح. لنأتي بأمثلة. ربنا عز وجل قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني ضعاف، فئة قليلة مستضعفة، يعني مطاردة، وقريش بخيلها ورجلها وقوتها وعتادها وشأنها وجبروتها تريد أن تقهر هذه الأمة أو هذه الفئة المقهورة، فإذا بالأحداث تأتي على عكس ما هو متوقع. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا الحدث يبني إيمان المؤمنين، يعني إذا كنت مع الله لا تخشى أحدا، إذا كنت مع الله فالله معك، إن كنت مع الله تنقلب موازين القوى كلها. طيب، ويوم حنين اجتمع المسلمون بأكبر قوة ضاربة في الجزيرة، 10,000 مقاتل فتحوا مكة، ودانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقالوا في أنفسهم: لن نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حينما كنتم ضعافا وكنتم مفتقرين إلى الله عز وجل أيدكم الله بنصره وأعزكم وأعلى شأنكم، وحينما اعتمدتم على قوتكم الذاتية وعلى كثرتكم العددية وعلى أن الناس كلهم دانوا لكم، ألقى الله في قلوب أصحاب رسول الله الخوف فولوا مدبرين. إذن موقعة حنين بنت في إيمانهم لبنة، وموقعة بدر بنت في إيمانهم لبنة، ومعركة أحد أيضا حينما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن الكفار تعقبوهم وأوقعوا فيهم ما يؤلمهم، ومعركة الخندق وضعتهم في امتحان شديد. يعني يجب أن تؤمن وأن توقن أنه لن تنال من الله ما تريد إلا إذا دفعت الثمن. فكلما ادعى الإنسان أنه في مستوى وهو دون هذا المستوى، ربنا عز وجل يتولى من خلال أفعاله والظروف المحيطة بالإنسان أن يحجمه وأن يعيده إلى حجمه الحقيقي. قد ينمو إيمانه من جانب ولا ينمو من جانب آخر. فلذلك لا بد للمؤمن من أن تكون حياته ملونة، فيها عطاء، فيها منع، فيها صحة، فيها مرض، فيها طمأنينة، فيها خوف. ما الموقف الكامل في الخوف؟ ما الموقف الكامل مع الطمأنينة؟ ما الموقف الكامل مع الصحة، مع القوة، مع المرض؟ هذه الامتحانات وهذا البلاء وهذه الشدائد وتلك الظروف المعينة يسوقها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لينضج إيمانهم وليبنى إيمانهم بناء صحيحا. من خلال هذه المقدمة يجب أن نفهم غزوة الخندق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جنود قريش وغطفان وكل القبائل العربية اجتمعت على استئصال النبي وأصحابه، اجتمعوا من كل حدب وصوب، معهم العدة، الخيول، الأسلحة، الرماح، الحقد، الدفين. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، ريح قلبت قدورهم واقترعت خيامهم وأطفأت نارهم وأصابتهم بالبرد الشديد، وحاروا في أمرهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وفرق بينهم وشتت شملهم. إذ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة. يعني حاربناهم بالرياح العاتية وبالملائكة الذين قاتلوهم من دون أن ترونهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله عز وجل بصير، يعرف ما أنت عليه من إيمان، من توكل، من إخلاص، من طهارة. حالك مكشوف عند الله عز وجل، وفي ضوء حالك يسوق الله لك ما يناسبك. فإذا كنت صافي السريرة، طاهر الطوية، مخلص النية، إذا ابتغيت بعملك وجه الله عز وجل والله يعلم ذلك، فاطمئن بأن الأمر كله بيد الله. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. أقول لكم أيها الإخوة، إن هذه المعارك التي خاضها النبي وأصحابه، معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق، حنين، هذه معارك يمكن أن يعيشها الإنسان بشكل مصغر. يعني أحيانا يعتد بعلمه فيرتكب حماقة لا توصف. أين علمك؟ أين عقلك؟ يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها فيؤتى من مأمنه. إذا هذه الوقائع وهذه الغزوات يمكن أن نمر بها على شكل فردي أو على شكل مخفف أو على شكل صغير. فليست العبرة من هذه الدروس أن نقف على تلك الأحداث التاريخية، لقد مضت وانقضت ومات أهلها، بعضهم استشهد وبعضهم مات حتف أنفه، وبعضهم ومضى عليهم 1500 عام. أما الدروس والعبر التي يمكن أن نستنبطها من هذه الغزوة نستفيد بها كل يوم. فأحياناً الله عز وجل يلوح لك شبح مصيبة، فأنت إذا كان إيمانك قوياً تعلم علم اليقين أنها بيد الله، وأن الله قادر على أن تقع بك، وقادر على أن يصرفها عنك، ولأتفه الأسباب. يعني الله عز وجل حينما ينصر المؤمن قد ينصره بسبب صغير جداً، يعني خيوط العنكبوت التي نسجت على مدخل غار ثور هي التي نصرت هذه الدعوة الإسلامية بسبب صغير جداً. أحياناً يلقي الله في قلب خصمك الخوف منك شيء لا تراه أنت بعينك، أحياناً لا يرى خصمك، لا يراك، هو ينتظرك ولكن لا يراك، وأحياناً ينتظرك ويراك وفجأة يلقي الله في قلبه العطف عليك، وأحياناً يعني يلهمك ما يبطل تدبيره. الأمر كله بيد الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت مع الله لا أحد يستطيع أن يقترب منك. إذن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا ترى أحدنا أليس في حياته يوم عظيم من أيام الله ساق الله له به خير أو صرف عنه شر؟ يعني ما تعتقد في مؤمن تخلو حياته من أدلة قاطعة على أن الله هو المتصرف، وأنه سميع بصير مجيب عليم قدير غني، يصرف هذا الشيء لمن يشاء وعمن يشاء بقدر وبتقدير وبحكمة؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شايف؟ لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله. يعني أنت مع الله القضية سهلة معه، لا بده يمين، الله بيعرفك، ولا بده وصل، ولا بده دليل، ولا بده إثبات. كل هذه الأدلة التي يبحث عنها الناس ليثبتوا حقيقة أمام القضاة، الإنسان مع الله معفى منها، لأن الله مطلع على حقيقتك. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، هؤلاء اليهود من خلف ظهورهم، ومن أسفل منكم من الوديان المقابلة للمدينة، من فوقكم اليهود ومن أسفل منكم قريش ومن لف لفها. وربنا عز وجل صور الخوف الشديد الذي أصاب المؤمنين والقلق البالغ بصورتين: وإذ زاغت الأبصار. الإنسان دائما ينظر إلى شيء ما ويركز عليه بصره، فإذا وقع في اضطراب وحيرة وخوف وقلق دارت أعينه، لو وقف رأسه تتحرك عيناه يمنة ويسرة باضطراب شديد. حركة العين المضطربة يمنة ويسرة هو زيغ البصر، وزيغ البصر كناية عن قلق الضمير. فهؤلاء أصحاب رسول الله وعدوا بأن تفتح عليهم بلاد قيصر وكسرى، وعدوا بأن يكونوا خلفاء الله في الأرض، معهم رسول الله يوحى إليه، القرآن يتنزل عليه، هم على حق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فجأة رأوا أن الأعداء من كل جانب، وأن بقاء الإسلام قضية ساعات، وينتهي الإسلام وتنتهي هذه الدعوة وينتهي هذا الدين ويقتل النبي وأصحابه، وتعود الجاهلية كما كانت، ويشرب الخمر ويلعب بالميسر ويتعامل بالربا، وتعود القينات والمزامير. شغلة خطيرة جدا. أين وعود النبي؟ أين إشراقاته؟ أين وعد الله له؟ أين تطمين الله له، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني بينهم وبين اليأس قيد أنملة. لكن الأصعب من هذا كله، قد تزيغ العين وقد يبلغ القلب الحنجرة، أما أن يظن الإنسان بربه ظن سوء، والله الذي لا إله إلا هو، إن أكبر مصيبة يصاب بها المؤمن أن يسيء الظن بربه. يعني أحياناً يرى أن أهل الكفر والضلال مسيطرون، وأن مشيئتهم هي النافذة، وأن أهل الإيمان مستضعفون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلمات دقيقة لا أنساها، حينما خاطب عدي بن حاتم قال له لعله يا عدي، إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. المؤمنون فقراء، ويام الإنسان يرى المؤمنين جماعة درويش فقراء يعيشون على هامش الحياة بأعمال متواضعة جدا، دخل قليل. هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، وأهل الكفر والضلال بمراكز رفيعة وغنى وقصور وبيوت وأموال طائلة. يعني أيام الإنسان يذهب إلى أوروبا، إذا كان ضعيف الإيمان يزلزل إيمانه. جماعة عايشين برفاه كبير، بنعم لا تعد ولا تحصى، يعني كلابهم يأكلون من اللحم أضعاف ما يأكل شعب بأكمله من اللحم. يقول أين الله؟ يعني هؤلاء يسرقون ويفجرون ويشربون الخمر ويزنون، نساؤهم كاسيات عاريات، يتعاملون بالربا، وهم أقوياء أغنياء متجبرون. لو قرأ الإنسان القرآن لعرف الحقيقة. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بطولتك أن تثق بالله عز وجل وأن العاقبة لك. والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا. أنت تتعامل مع خالق الكون، مع القوي، مع العزيز، مع الذي بيده كل شيء، مع الذي بيده كل خصومك، أرواحهم بيده، خواطرهم بيده، قلوبهم بيده، قوتهم بيده. فلذلك إذا ادعيت أنه أنت مؤمن والإيمان غير كافي، فربنا عز وجل يضعك في ظرف صعب. هنالك ابتلي المؤمنون. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا طلع مو رسول، طلع ما هلأ قال إنه بقيصر وكسرى نحن ما نقدرانين نقضي حاجة، وين رسالته؟ الله تخلى عن المؤمنين، نصر الكفار، قواهم، هم متجبرون وأيدهم بقوته وجعلهم الأعلون. طيب وين وعود الله عز وجل؟ فإذا الإنسان أيام بيلتقي أخ يعني كريم، بيجي على الجوامع بيحضر دروس علم، بيقول لك أنا إذا استقمت برتاح، تكتر زبايني، بحس براحة، بيستقيم. في أمور صعبة يعني نواجهها، صعبة جدا. شو حكى الأستاذ لكان؟ أنت جاي لك مصلحة، ما دام في مصلحة ما حتلاقي حاجتك. يجب أن تحب الله من دون شائبة. فكل إنسان بتوهم إذا استقام بده يعيش ببحبوحة كبيرة، بده يترفه والناس هيك يعظموه، هو قد يكون هذا وقد يحصل، وفي أغلب الظن يحصل. أما إذا أردت من الاستقامة الدنيا فهذه استقامة تجارية، يعني من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا. فالصحابة الكرام: وتظنون بالله الظنون، والعياذ بالله. في أحد الصحابة يقول إنه أنا سيدنا الحمزة، سيدنا العباس عم رسول الله، أسلم قبل معركة بدر وبقي في مكة عين النبي، وكان يقدم له المعلومات أولا بأول، معلومات من أعلى مستوى. يعني حينما تأتمر قريش على النبي، حينما تجمع أن تغزوه، حينما تدبر له خطة، هذه المعلومات تصل إلى النبي فورا يأخذ احتياطاته. فكان النبي مستوى قيادته رفيعة جدا. جاءت معركة أحد وخاف أن يقتله أصحابه، يقتل عمه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى عمي العباس فلا يقتله. في صحابي قال في نفسه: نحن نقتل آباءنا وينهانا عن قتل عمه؟ نقتل آباءنا وإخواننا وينهانا عن قتل عمه؟ النبي ما في له هذا عمي مسلم، إذا قال له مسلم انكشف وانتهى، انتهت مهمته ببكة. لو أعلن عن إسلامه انتهت مهمته سيدنا العباس. ولو لم يوجه أصحابه بعدم قتله قتلوه، يقتلوه كانوا معركة. وإذا ما خرج بالمعركة معهم بينكشف أيضا هناك، لازم يطلع معهم بالمعركة. فالنبي قال: من رأى منكم عمي العباس فلا يقتله، لأنه لو قال أنه عمي لقد أسلم إذاع الخبر وانتهت مهمته في مكة. ولو لم يوجه أصحابه بهذا التوجيه في مشكلة ثانية، قد يقتل في معركة أحد. فقال هذا الصحابي بعد أن كشفت له الحقيقة، بعد أن ظن بالنبي ظن السوء أنه ينهانا عن قتل عمه ونحن نقتل آباءنا، هي قضية عصبية صفيت. بعد أن كشفت له الحقيقة، هذا الصحابي ظل يصلي ويصوم ويفعل الصدقات ويعتق، لعل الله يغفر له هذا الظن السوء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لو ظن الإنسان بربه ظن السوء؟ أيام الله بده يعذبنا، ما بيحبنا، لكن المسلمين متخلفين، فقراء، يعني مقدراتهم بيد عدوهم، هيك بيحكي كأنه الله ما له علاقة بالموضوع. أما هنا: وتظنون بالله الظنون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حسن الظن بالله ثمن الجنة. حسن الظن بالله، البطولة أن تحسن الظن بالله وأنت في مشكلة. قد يأتي يقول لك الشيطان: أين الله؟ انظر ماذا فعل بك، أنت الصائم المصلي الطائع من رواد المساجد، بتغض بصرك، دخلك حلال، شوف شو سوى فيك، شوف جارك الثاني عم يزداد قوة ومنعة واستعلاء وغنى وغارق بالمعاصي، هيك الله بيقول له؟ هيك الله عم يعامل عباده؟ هذا كلام الشيطان. هنا جاء دور الشيطان: وتظنون بالله الظنون. أما المؤمن لا يبالي مهما على أهل الكفر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني أصعب مصيبة: وتظنون بالله الظنون. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني كل شيء ممكن ومحتمل، أما أن تسيء الظن بالله الذي خلقك والذي أكرمك والذي منحك نعمة الوجود والذي منحك نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، تسيء الظن به. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ذكر لي مهندس أنه إذا كان شرفة فيها شقوق، ما العمل؟ في نظام التحميل، يحطوا له 10 براميل يعبون ماء، فإذا انهارت هذا المطلوب معناها سيئة، وإذا صمدت معناها جيدة جدا، الشقوق ما لها قيمة، نظام التحميل. وهذا النظام ربنا عز وجل بيحمل المؤمن أيام مشكلة، إذا انتهى إيمانه يكون عرفه بنفسه وعرف الناس فيه، معناه دعوة كبيرة جدا، هو ليس بهذا المستوى، يدعي أنه مؤمن إيمان قوي وإيمانه ضعيف، فمن أجل هذا الضغط القليل ترك الصلاة. شوف أكثر شيء الإنسان الضغط والإغراء، يعني وسيلتا الامتحان، إما إغراء مالي أو شهواني أو ضغط مادي أو معنوي، فبالضغط والإغراء تظهر حقيقة الإنسان. عرضوا على سيدنا رسول الله أجمل فتاة زوجوا إياها، عرضوا عليه أموال طائلة، عرضوا عليه زعامة قريش، فما زاد عن أن قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهكذا المؤمن، المؤمن الدنيا كلها تحت قدميه، تحت قدميه الدنيا كلها مسخرة للحق، هو عبد لله وهي مسخرة له وليس هو عبدا لها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة، يعني الثياب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مرة قلت لكم أن هذا الإسمنت يمتحن قوة تماسكه، يصب مكعبات من أنواع مختلفة، يضعون هذا المكعب بين فكتين أو بين فكين، فك لاقط وفك حامل، يضعوا بالفك التحتاني وزن على 1000 غرام بيكسر، يعني طاقته 1000 غرام، النوع على 2000 غرام، هذا على 3000 غرام، فكلما كان تماسك الإسمنت أقوى كانت قوة تحمله أقوى. والمؤمن كذلك، في مؤمن على 2 كلمة تهديد بيترك الصلاة، هذا مو مؤمن، هذا معناته في مؤمن يعني لا يعصي الله لو قطع إربا إربا، أحد أحد فرد صمد، سيدنا بلال. لذلك لما وقف أبو سفيان زعيم قريش الكبير على باب عمر وقف ساعات طويلة فلم يؤذن له، أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه عاتبه، قال له: زعيم قريش يقف في بابك ساعات طويلة من دون أن تأذن له، وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال: أنت مثلهما؟ وين كنت لما كان يقول أحد أحد فرد صمد؟ وين كنت أنت؟ قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ومن كان في قلبه مرض من المؤمنين، مؤمن لكن في خوف عنده، مؤمن إيمانه ضعيف، مؤمن في زيغ. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، طلع كله كلام فاضي باللغة الدارجة، كل الوعود ما لا أساس، طلع لا في رسالة ولا في نبوة ولا في، يعني شيء انتهى. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قال بعض المفسرين: ارجعوا عن هذا الدين وعودوا إلى وثنيتكم، هذا الدين ما في شيء طلع منه. وقال بعضهم: ارجعوا إلى المدينة، لأنهم في الخندق، بيوتهم في المدينة وهم في الخندق. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم هنا، يعني ما لكم هنا، المقام غير جيد، المقام هذا مقام الهلاك، هذا مقام القتل، هذا مقام التدمير، لا مقام لكم فارجعوا، إما فارجعوا عن دينكم وعودوا إلى جاهليتكم، أو ارجعوا إلى بيوتكم فهي أحسن لكم من هذا المكان، أنتم هنا مقتولون لا محالة. قوم أشداء، 10,000 مقاتل والصحابة 1,000 كانوا، 1,000 الذين حفروا الخندق مع الصغار، لو الكفار 10,000 فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي: يا رسول الله بيتي خطر، عليه مدخل أعداء كثر، تخاف على زوجتي على أولادي، تسمح لي روح؟ قال له روح خلصنا. والثاني بده يروح، استئذان. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعني فيها مركز ضعف، في عليها مدخل، واليهود أشداء وأقوياء، والآن اليهود متفردون بالمدينة ونحن في الخندق، إذن لنا يا رسول الله. يقولون إن بيوتنا عورة، يا الله مطلع. قال وما هي بعورة كذابين، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يعني شاهد الموت قريب جدا، بده يهرب. قال لي أخي ألف ولا الله يرحمه، يعني بده يطلع، ما بده هالمعركة. ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو كانوا في بيوتهم ودخل عليهم العدو وأمرهم أن يدعوا هذا الدين وأن يعودوا كفارا بعد إذ آمنوا لكفروا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وعاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أيام الإنسان بحج، في المسعى، في الطواف، في عرفات، يا رب بعهدك على الطاعة، شيء جميل. لكن بس يرجع من الحج وعرضت له معصية مخالفة، فإذا اقترفها لا ينسى أنه عاهد الله على الطاعة. ما في حاج أو معتمر إلا ويعاهد ربه على قائمة طويلة مما كان يعمل قبل أن يتوب. يا رب لا أعود إلى هذه المخالفة، ولا إلى هذه، ولا إلى هذه، ولا إلى هذه. فإذا عاد إلى الشام أو إلى بلده، يعني بعد شهر أو شهرين عاد إلى ما كان عليه، لأن الله عز وجل يقول له ألم تعاهدني على كذا وكذا، فالله عم يعاتبهم. نعم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أنت انتبه، عم تعاهد مين؟ عم تعاهد خالق الكون، عم تعاهد الإله، عم تعاهد رب العالمين، عم تعاهد من بيده كل أمرك، من بيده مصيرك، تعاهد من؟ إذا الإنسان اتفق مع شخص عادي، لا ترد عليه، شق العقد. لكن كل ما الطرف الثاني كان عظيم، يعني إلغاء العقد ما عاد قضية سهلة، في عليه ضغط أدبي وضغط معنوي. فإذا كنت قد عاهدت خالق الكون على التوبة، على الطاعة، على أن تفعل هذه الطاعة، على أن تدع هذه المعصية، هذا عهد الله كان مسؤولا. الآن ربنا عز وجل يأتي على عقولهم، قال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لو فرضنا فررتم، الصحابة قتلوا عن آخرهم، وهؤلاء الذين فروا إلى بيوتهم نجوا من الموت. طيب وبعد ذلك ثم ماذا؟ لا بد من أن يموتوا، لا بد من أن يقتلوا بعد حين. إذن لو نجوت من الموت لا تنجو منه أبدا، لا بد من الموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. كلها كم سنة؟ يعني إذا الإنسان واحد راكب سيارته، قصة من شي سنتين، بشارع من شوارع دمشق أجته أزمة قلبية، أخذوه على المستشفى، هو في العناية المشددة طلب آلة تسجيل، فقال إنه المحل الثاني مؤلي لأخواتي كمان، أنا كنت أخذه منهم غصبا، عمل تصريحات دقيقة جدا، المحل عطوه لأخواتي، هيدا شعر أنه المواجهة قريبة. بعد يومين رجع صحيح، الأزمة خفت، شعر بصحة، طلب الشريط، قال لهم أخذوا كسروا لغة على القديم، عاش 8 أشهر بعد منه ومات بعد منه. يعني الله أرسل له شيء يصحى فيه، فلما شعر بالصحة رجع إلى ما كان عليه، بعدين مات، وسوف يواجه عمله عند الله عز وجل. يعني قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم، من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الأمر كله بيد الله. إذا الإنسان هرب من المعركة قد يجد موتا في بيته، الإنسان قد يموت بحادث، واحد له مكان يعني على الخط الأول بذل وسائط يعني مخيفة إلى أن انتقل إلى الأعماق، مات هناك في الأعماق في اليوم التالي. يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذول المثبطين بكل عصر موجودين. إذا كان رأوا إنسان ينفق ماله شو بدك به الوجع الرأس، خبي قرشك إلك، هذا لا تصغر عقلك. ونحضر مجلس علم لك كله بتعرفه، كله بتعرفه، ونعمل أعمال صالحة بلا صغر عقل، الناس ما بيرحموك. يعني بتلاقي إن تعلم يلام، إن أنفق ماله يلام، إذا استقام لا تقول له حلا برمي، لا تشدد كثير، الله ما حيحاسبك، حطها برأسي بيقول له. هذول المعوقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. شو بدكم بالمعركة؟ المدينة في أماكن رطبة، في بساتين، في ظلال، في ينابيع، في رطاب، في أشياء. اجلس اجلس، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، يعني ليس منهم خير إطلاقا، لا بيقدموا خير معنوي ولا مادي ولا أدبي ولا نصيحة ولا خبرة أبدا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يطعنون برسول الله وبالمؤمنين، وكل إنسان بعيد عن الله عز وجل يسيء الظن بالآخرين. هذا له هدف، هذا له نية، هذا بده يكتر جماعته، هذا بده مال، دائما يسيء الظن بالصادقين. المنحرف والمقصر يسيء الظن بالمخلصين ويتهمهم بشتى الاتهامات. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ما دام ما آمن إذا عمله سيء، آمن عمله طيب. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان إذا ما آمن يتهم الآخرين وينتقص من عملهم ويعني يقلل من شأنهم ويحاول أن يفسر عملهم تفسيرا أرضيا يعني وصوليا. من شدة الخوف الذي أصاب المسلمين أو أصاب بعض المنافقين قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الأحزاب ذهبوا والرياح اقتلعت قدورهم وخيامهم وأطفأت نيرانهم وولوا على أدبارهم ولا يزال الخوف مسيطرا عليهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. يعني إذا كان الأحزاب عادوا مرة ثانية يتمنى هذا المنافق أن يكون بيته في أقاصي الدنيا في البادية. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالآن الله عز وجل يوجه المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو القدوة في صبره في شجاعته، في حلمه، في جهاده، في لطفه، في رحمته، في تحمل الشدائد، في معاناة الخطوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا إنسان عمله وظيفة معينة والتقى مع تاجر أو التقى مع إنسان له عمل غير عمله لا يقتدي به، لكن دائما التاجر يقتدي بتاجر أكبر منه، كيف عقد الصفقة، كيف ربح، والموظف يقتدي بموظف أرقى منه. فإذا الإنسان أراد الله واليوم الآخر بشكل أو بآخر يصبح النبي قدوة له. أما إذا أراد الدنيا قدوته زيد وعبيد، لن يكون النبي قدوة لك إلا إذا أردت الله واليوم الآخر. إذا كان في قلبك إرادة مصممة على طلب مرضاة الله عز وجل بشكل طبيعي وعفوي يصبح النبي قدوة لك. هكذا صلى النبي، هكذا ذكر النبي، هكذا دعا النبي، هكذا صبر، هكذا تحمل، هكذا كان عامل زوجته، هكذا عامل إخوانه. ما دام قصدك الله عز وجل، ما دام قصدك أن ترضي الله عز وجل وأن تبلغ الآخرة بسلام، عندئذ يصبح النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني علامة أن النبي قدوة لك أن ترجو الله، أن ترجو ما عنده واليوم الآخر، وأن تذكر الله كثيرا. أما المؤمنون موقف آخر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله ماذا قال؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالمؤمن يعلم أنه قدامه امتحان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني الأحداث الطاحنة تزيد المؤمن إيمانا، يتألق بها، يظهر صابرا، يظهر واثقا بفضل الله عز وجل، يظهر موقنا بعدالة الله عز وجل، يظهر واثقا من رحمة الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا المؤمن بالرخاء مؤمن، بالشدة مؤمن، بالغنى مؤمن، بالفقر مؤمن، بالصحة مؤمن، بالمرض مؤمن، بإقبال الدنيا مؤمن، بإدبار مؤمن، بانقباض قلبه مؤمن، بانشراحه مؤمن، ما تغير. عاهد خالق الكون خلاص. والله هذه الآية يعني الإنسان يطرب لها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا خبيب وضعوه ليصلبوه، وتقدم منه أبو سفيان، إنسان بعد حين سيقتل وله زوجة وأولاد، أرسله النبي بمهمة فألقي عليه القبض واشترته أسرة لتقتله بنو الحارث، وصلبوه. وتقدم منه أبو سفيان قال له يا خبيب سؤال، أتحب أن تكون أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك، قاعد ببيتك وقدامك زوجتك وأولادك والمونة كاملة وكل الأجهزة جاهزة مكيف، أتحب أن تكون أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك؟ يقول كتاب السيرة هذا الصحابي الجليل انتفض كالعصفور وقال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. هذا إيمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سيدنا ربيعة تفقدوا النبي ما وجدوا، بحثوا عنه وجدوه بين القتلى ولم يمت بعد. قال له يا ربيعة إن رسول الله أرسلني إليك. قال له أقرئه مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. على وشك الموت سيدنا جعفر قطعت يده اليمنى أمسك الراية باليسرى، قطعت اليسرى أمسكها بعضديه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. كل شيء له ثمن، كل موقف له ثمن، هذا الموقف له ثمن، التخاذل له ثمن، الصبر له ثمن، الثقة بالله لها ثمن، الشك بعطاء الله له ثمن أبدا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، فإذا تابوا رحمهم أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين.